بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك أقوال يرددها بعض الناس المنتسبين إلى بعض الجماعات أو الفرق الإسلامية، فنريد معرفة صحتها أو بطلانها في ضوء الدليل والبرهان. يقولون إن للشيعة الحق بأن يثقوا بمصادرهم ومروياتهم وأن لا نخالفهم في هذا الحق، ويبقوا فرقة من المسلمين، وكذا الحال للإباضية وباقي الفرق الإسلامية. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. جوابي على هذا السؤال يشبه تماما كما لو قال قائل إن لكل أصحاب الديانات الموجود اليوم الحق أن يعتمدوا على كتبهم والروايات التي فيها، لكننا نحن نقول جوابا عن هذا وذاك، من أين جاء هذا الحق؟ ونحن نعلم من مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالتبين من خصوصيات الشريعة الإسلامية التي تستلزم أو تلزم كل مسلم ألا يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التحقق والتثبت من صحة هذه النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أول ما نبدأ به من الكلام هو حول ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في بطون كتب المسلمين جميعا، بغض النظر الآن عن اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الثاني بعد الرب تبارك وتعالى، ونعني كما أن الرجوع ينبغي أن يرجع المسلم إلى ربه أي إلى كتابه، فكذلك يجب على المسلم أن يرجع إلى نبيه أي إلى سنته. ذلك لأن الله عز وجل أمر المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل من جهة، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. وكما أوضح في غير ما آية في القرآن الكريم أن القرآن الذي هو الأصل لهذا الإسلام باتفاق المذاهب والفرق، فقد بين فيه أن هذا القرآن لا سبيل إلى فهمه فهما صحيحا إلا من طريق بيانه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا البيان هو ما يعرف عند العلماء المسلمين بالسنة أو بالحديث النبوي. وحينئذ فإذا كان من الواجب أن يتثبت المسلم فيما يأتيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، فعليه أن يتبنى طريقا علميا تطمئن له النفس وتنشرح له الصدر، ليتوصل بهذا الطريق إلى معرفة ما قاله عليه السلام وما فعله عليه السلام بيانا للقرآن. فهنا نقف مع الفرق كلها، ما هو الطريق لمعرفة السنة أو البيان بالتعبير القرآني؟ ما هو الطريق عندكم؟ أما طريقنا نحن فهو معروف بما يسمى بالسند، أي أن يروي الثقة عن الثقة عن الثقة وهكذا، متسلسلا آخذ بعضهم عن بعض إلى أن ينتهي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أن هناك أسبابا تمنع أحيانا من الاعتماد على مثل هذه السلسلة التي تسمى بالسند. هذا العلم الذي يدور حول دراسة السند الذي يقصد به الوصول إلى معرفة ما قاله الرسول عليه السلام أو ما فعله لنتمكن به من تفسير القرآن، هذا العلم تفردت به الفرقة الواحدة من الفرق الإسلامية كلها قديما وحديثا، وهي أهل السنة والجماعة بالتعبير العام، لأنه يدخل فيه كل المذاهب من الناحية الفقهية، أتباع المذاهب الأربعة، كما يدخل فيه أهل المذاهب الكلامية الأخرى ممن أيضا تدخل في دائرة أهل السنة، وإن كان هناك شيء من التحفظ في إدخالهم في هذه الدائرة كالأشاعرة وكالماتريدية. فسواء قلنا عن هذين المذهبين الكلاميين أو قلنا عن مذاهب الفقهية الأربعة، فكل هؤلاء وهؤلاء متفقون مع أهل الحديث على أن طريقة معرفة الوصول إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام من هدى ومن بيان القرآن ليس هناك إلا الإسناد، تفردت به أهل السنة دون الطوائف الأخرى. فإذا كان هذا مسلما لدى الفرق بصورة عامة ولدى موجه هذا السؤال بصورة خاصة، ولا أعتقد أن أحدا يناقش في صحة هذا المنهج لمعرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام من الهدى والسيرة. وأكبر دليل على ذلك أن بعض الأفراد من الأمم الكافرة التي لا تشترك مع الفرق الإسلامية كلها في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم برسالة، قد اعترفوا، وهذا رغم أنوفهم، بأن ما عند المسلمين من ما يسمى بالسند لمعرفة التاريخ الإسلامي الأول هذا شيء تفردت به الأمة الإسلامية دون الأمم الأخرى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الأمة الإسلامية تميزت على أمتي اليهود والنصارى بكونها على الهدى وعلى التوحيد، كذلك تميزت أمة الحديث من الإسلاميين على بقية الفرق الأخرى في نهجها هذا المنهج العلمي القائم على السند وما يلوذ به ويتعلق به من معرفة علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. فأهل الحديث تفردوا من بين الفرق الإسلامية كلها كما تفردت الأمة الإسلامية بالهدى والتوحيد من بين أمم المعتقدة بالأديان كاليهود والنصارى وغيرهم، فهذا كهذا. لذلك أعود لأقول، إذا كان مثل هذا السائل أو الناقل يعتقد بصحة هذا المنهج، فنحن نقول لهم حينذاك بأن هذا التسليم الذي يدندنون حوله ويقولون بأنه لا ينبغي لأهل السنة أن ينكروا على الشيعة اعتمادهم على كتبهم وعلى رواية كتبهم، نقول إن كانت كتبهم قائمة على هذا المنهج الصحيح من أسانيد متصلة وروايات ينبغي معرفتها من صحتها من ضعفها، حينئذ نقول الفصل بين أهل السنة وبين الشيعة إنما هو الرجوع إلى الأسانيد، فهل الشيعة عندهم أسانيد كما عند المسلمين؟ الجواب لا. وفي اعتقادي أن المقصود من مثل هذا السؤال أو من مثل هذه الدعوة بأن للشيعة أن يعتمدوا هو التمهيد للفرق الأخرى أن يعتمدوا على كتبهم هم، كالإباضية مثلا وكالزيدية مثلا ونحو ذلك من الفرق الإسلامية. كل هذه الفرق من عرف كتبها فهي فقيرة فقرا مدقعا من حيث أنه لا يوجد لديها أحاديث تروى عن الرسول عليه السلام بكثرة يمكنهم أن يعتمدوا عليها في فهم القرآن الكريم كما يوجد ذلك عند أهل السنة وعند أهل الحديث بخاصة منهم. لذلك فهذا الذي يقول هذه الكلمة إنما يمهد للفرق الأخرى أن تعتمد على الكتب والروايات التي عندهم. أعود لأقول إن كان ما عليه علماء الحديث من الاعتماد على الأسانيد ومعرفة الرواة ونحو ذلك فيما يتعلق بعلم الرجال والتعديل وعلى مصطلح الحديث هم يؤمنون بصحة هذا المنهج، فنطالبهم بأن يلتزموا نفس المنهج في إثبات ما عندهم من روايات تتعلق بمذهبهم أو بفرقتهم. لكني أقول إن الواقع أن هذا الطريق إن لم يسلم به هذا المنهج الحديثي إن لم يسلم به من الفرق الأخرى أو من أهل الأديان الأخرى، معنى ذلك أنهم جميعا لا يستطيعون أن يثبتوا ديانتهم ومذهبهم وما عليه هم من هدى أو من ضلال، لأنه لا يوجد هناك طريقة ووسيلة أخرى لمعرفة ما كان في الزمن القديم إلا بطريق الإسناد. وإن قالوا نحن نسلم بصحة هذا المنهج وأنه لا طريق إلا الاعتماد على الإسناد، حينئذ نقول لهم أين كتب الحديث التي تعتمدون عليها وأين كتب الرجال التي تعتمدون على معرفة الثقة من الضعيف من الكذاب من الوضاء إلى آخره؟ لا يوجد عندهم شيء يذكر من هذا القبيل إطلاقا. ثم أين الكتب التي يعتمدون عليها في تحصيل الأحاديث؟ نحن عندنا مثلا ما شاء الله مئات الكتب، بعضها طبع وأكثرها لم يطبع حتى الآن، كلها تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام بالأسانيد المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعني نحن حينما نقول هذا الكلام بأن كل ذلك هو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نريد أن نقول بأنهم في هذه المئات المئات من الكتب قد قدموا لنا الوسيلة التي بها يتمكن العالم من معرفة ما صح مما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قدموا لنا الأحاديث بالأسانيد. ثم مقابل هذه الكتب التي تذكر الأحاديث الأسانيد عندنا كتب تعرف بكتب أسماء الرجال، والرواة في هذه الكتب الألوف المؤلفة من الرواة، كل واحد يذكر من هم شيوخه، من هم تلامذته الآخرين عنه، ومتى ولد ومتى مات، وهل استقام حفظه واضطرد حتى آخر رمق من حياته أم اختلط قبل موته، ونحو ذلك من العلوم التي يعني نفخر نحن الإسلاميين على سائر الأمم من جهة، ونفخر أيضا نحن السنيين على سائر الفرق من جهة أخرى، لأننا وحدنا فقط الذين من الله عز وجل علينا بمثل هذه الوسيلة التي حفظ الله لنا ديننا وفاء بوعد ربنا تبارك وتعالى الذي قال في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لنضرب بعض الأمثلة، الشيعة مثلا هؤلاء أعظم كتاب عندهم هو الكتاب المسمى بالكافي للكليني، وهو هنا عدة مجلدات ضخمة. أولا هذا الكتاب أكثره بالتعبير الحديثي السني معاضيل، وأحسنها مراسيل، وأكثرها مقاطيع يعني موقوفة ليس لها علاقة بالرسول عليه السلام، وإنما إما على زين العابدين أو على الصادق أو نحو ذلك من أئمة أهل البيت. فهذه الكتب أولا ليست مختصة بأحاديث الرسول فقط. ثانيا هذه الكتب وهذا أهمها عندهم، لأنهم يصرحون بعضهم بأن كتاب الكافي هذا للكليني عند الشيعة بمنزلة صحيح البخاري عند السنة. مع ذلك إذا قابلت هذا الصحيح عند أهل السنة بذاك الصحيح المزعوم عند الشيعة وجدت فرقا شاسعا جدا بينهما، كما قيل قديما: فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي. ستجد أحاديث البخاري كلها صحيحة بالأسانيد المتصلة منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أفراد قليلة انتقدها بعض أهل الحديث وسلم بصحتها كلها للإمام البخاري إلا أفراد قليلة منها. أما كتاب الكافي للكليني فالذين نقحوا وقدموا في بعض الطبعات صرحوا بأن لا أعود أذكر الآن يعني كمية كبيرة جدا جدا من الروايات التي فيها عن الرسول عليه السلام أو عن أهل البيت لا تصح، ومع ذلك فهو عندهم في منزلة صحيح البخاري. نقابل مثل هذا الكتاب المتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام وعن أهل البيت، فما هو الكتب التي ما هي الكتب التي عندهم لمعرفة رجال الشيعة الذين يرون الأحاديث عن الرسول عليه السلام؟ لهم كتب صغيرة الحجم جدا، عبارة عن مجلد واحد أو مجلدين، ثم حين دراستها لا تجد فيها توثيقا صريحا، ولا تجد هناك أئمة كأئمة أهل السنة الذين يعني نتشبع بالاطلاع على توثيقهم وعلى تجريحهم كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني والرازي ونحو ذلك بن حبان. مثل هؤلاء الأئمة لا يوجد عند الشيعة أبدا، فهم فقراء من الناحيتين: الناحية الأولى هي الوسيلة لمعرفة صحة الحديث وهو السند، والناحية الأخرى الوسيلة لنقد السند لمعرفة الرجال، فهم فقراء في كل من هاتين الوسيلتين، ولذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا. مثلا أنا الرجل الألباني الذي أصله أعجمي، الآن له سلسلتان، سلسلة أحاديث الصحيحة وسلسلة أحاديث ضعيفة، فإذا الآن عنده هو وحده فضلا عن البخاري ومسلم الذين تقدمونا نحو 2000 من الأحاديث الصحيحة، فأين كتب الشيعة في تمييز الصحيح من الضعيف؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقا. وإذا تركنا الشيعة ويرحمك الله، وإذا تركنا الشيعة جانبا، وهم بلا شك والحق يقال هم يتلون في المنزل الثاني بعد أهل السنة من حيث اشتغالهم بالعلوم الشرعية والعقلية ونحو ذلك من بين الفرق الأخرى. فنأخذ مثلا بعدهم يأتي الزيدية، فأين كتب الزيدية؟ أيضا يأتي نفس السؤال السابق، كتبهم التي تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام، كتبهم التي تتحدث عن الرواة وعن مراتبهم في الجرح والتعديل. أنا شخصيا إلى الآن لا أعرف كتابا للزيدية في الجرح والتعديل، أعرف للشيعة بعض الكتب لكنها لا تروي ولا تشفي، أما الزيدية إلى الآن لا أعرف لهم كتابا في معرفة رواة كتب الحديث عندهم. لكن من أعجب الأشياء، عندهم كتاب في رواية الأحاديث معتمد عندهم، مسند مين؟ زيد بن علي. مسند زيد هذا يرويه رجل كذاب عندنا، وهم لا يستطيعون دفاعا عنه لأنهم فقراء في التراجم إطلاقا. فإذا كان هذا المسند هو عمدة مذهبهم، ولذلك نجد سواء الشيعة أو الزيدية إنهم يعتمدون على كتبنا نحن أهل السنة في تأييد ما عندهم من الحق، أما إذا أرادوا أن يؤيدوا ما عندهم من الباطل في وجهة نظرنا فلا يجدون في كتبهم إلا روايات منقطعة أو مقطوعة أو نحو ذلك من العلل المعروفة عند أهل الحديث. هذا مثال يتعلق، ذاك مثال يتعلق بالشيعة الكافي الذي هو بمنزلة صحيح البخاري، وهو لا يوثق به حتى بالنسبة لبعض المحققين من علماء الشيعة وكتابهم في العصر الحاضر، وفيه طامات من حيث نسبة علم الغيب إلى أهل البيت ونحو ذلك، ولسنا في هذا الصدد الآن. وهذا شأن الذين يأتون بعد الشيعة، من بعد السنة يأتي الشيعة، ثم قلنا الزيدية عنده مسند زيد بن علي ويرويه كذاب عندنا. نأتي أخيرا إلى مثال ثالث وأخير، وهم الخوارج أو الإباضية. أهم كتاب عند الإباضية هو الكتاب المسمى بمسند الربيع بن حبيب الأجلي، وقد ابتدع بعض متأخريهم مضاهاة منه لما عند أهل السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. هم ما عندهم أي كتاب اسمه صحيح، فابتدعوا لهذا الكتاب المعروف قديما وحديثا باسم مسند الربيع بن حبيب فقط، فسموه صحيح، من عندهم سموه بالصحيح مضاهاة لصحيح البخاري وصحيح مسلم ونحو ذلك. هذا الكتاب الذي هو مسند الربيع أو بزعمهم يسمونه بالصحيح، فنقول هذا الصحيح معتمد أولا على بعض الشيوخ للربيع بن حبيب غير معروفين تراجمهم حتى عندهم، حتى عندهم تراجمهم غير معروفة، بل أعجب من هذا بكثير. وبهذا أنا أنهي الكلام عن هذا السؤال. أعجب من هذا العجب أن الربيع بن حبيب لا ترجمة له، لا عندنا ولا عنده. هذا الذي يروي كتاب إيش؟ صحيح الربيع بن حبيب، ابن حبيب. لذلك الذي يقول أنه لا ينكر على الشيعة الاعتماد على كتبهم، الجواب عرفناه بهذا التفصيل، وموجزه أنه لا يمكن الاعتماد على رواية وقعت فيما مضى تتعلق بالرسول عليه السلام أو بمن بعده من الصحابة الكرام إلا بطريق الإسناد أولا، ومعرفة الرواة جرحا وتعديلا ثانيا. فكل الفرق الإسلامية فقراء من هذا، من هاتين الوسيلتين، وهي الأمثلة عرضناها أمامكم. لذلك نقول ونحمد الله أن جعلنا أول المسلمين، ميزنا بذلك على أهل الكتاب أجمعين، ثم جعلنا من أهل السنة من المسلمين، حيث أنه لا يوجد عند الفرق الأخرى ما يهتدون به سبيلا. الله تقليدا للجامع الصحيح تبع البخاري. استاذ، تتميما للبحث، يعني يذكر يعني في بعض الكتب من كتب الإباضية انه له ترجمة، واحيانا طولوه واخذ عن فلان وراح واجا وكذا، فيعني كيف نستطيع نجاوب عليهم في مثل هذا؟ نعم، هذا يذكرونه حسب طريقتنا نحن، وليس لهم متصل بنفس الذي يذكر هذه الترجمة للربيع بن حبيب. يعني نحن مثلا أي ترجمة نبغاها نعدو بها حتى نصل إلى أقرب مصدر من المترجم. هؤلاء بينهم وبين الربيع قرون، مع ذلك يقولون ذكر فلان في كتاب كذا، كتاب كذا يذكر شيئا لا سند له بينه وبين الربيع بن حبيب حينما يترجم له بما ترجم به طويلا وطويلا. وهذا عين اللي في هذا الكتاب شيخنا، المؤلف من القرن السادس ومترجم للربيع بن حبيب. هذا أولا لكلام الأستاذ. ولذلك هذا أولا. ثانيا، ليس فيه ما يتعلق بالتعديل والجرح. نعم. ليس فيه بأنه ثقة وأنه حافظ وضابط كثير رواية أو قليل رواية، بما هو معروف عندنا في كتبنا بالتفصيل يعني. فهذا كله يدل للإضافة إلى أنه لم يذكر في كتب تراجم أهل السنة إطلاقا، على أنهم يذكرون كما تعرف من كان ثقة، من كان ضعيفا، من كان كذابا، من كان مجهولا. فهذا الرجل مغمور بالمرة، ليس له ذكر في كتب تراجم علماء السنة. فهذا يؤكد أن الذين الآن في العصر الحاضر يريدون أن يظهروا هذا الشخص ليس لهم يعني مراجع عالية، وإنما يرجعون إلى بعض المؤرخين بينهم وبين المترجم قرون طويلة. ولذلك فمع خلو هذه الترجمة عن التوثيق وعن بيان مرتبته في الضبط والحفظ، فهي عبارة عن مراسيل بل ومعاضيل لا سنام لها ولا خطام كما يقولون. والآن كتاب المسند هذا أريد أن ألفت النظر إلى أن أول ما يقرأ الإنسان في هذا الكتاب يجد ما يأتي مما يدل أن هذا الكتاب كأنه غير صحيح النسبة إليه، لأنه أحيانا تجد روايات لا علاقة لها بالربيع متأخرة عنه. لكن لنبدأ بأول حديثنا. قال الربيع بن حبيب ابن عمرو البصري، من الذي قال؟ قال إذن هذا السند منقطع، يعني عادة علماء الحديث لما بيروا كتابة هذا يذكر هنا في المقدمة سمعه فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان إلى أن يقول أليس بالإسلام والإسلام أحكاما فقط أم عقيدة وأحكاما؟ عقيدة وأحكاما على دلال هؤلاء كلهم الذين يتفلسفون بأن الحديث آحاد لا تروح جماعات بالعشرات ويكون كلام واحد، فحينئذ تقام الحجة على أولئك. معاذ بن جبل لما أرسله الرسول اليمن ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث. فشهادة أن لا إله إلا الله هي أس العقائد الإسلامية كلها، ودعاهم إليها فرض واحد. هم يقولون هذا ما تثبت به العقيدة، إذا معناه ما يثبت الإسلام بالدعاة كلهم اليوم الإسلاميين لأنه أفراد. هذا من أبطل الباطل الذي يناقض تاريخ المسلمين الأول، وهذا دليل أن علماء الكلام فرضوه لهدم الأدلة أهل السنة والجماعة لما بيسلطوا عليهم هذا حديث أحد لا قيمة له. أما الصورة الخيالية التي أنا أفترضها لبيان خطورة هذه العقيدة الباطلة وأن حديث أحد لا تثبت بعقيدة، قلت لأحدهم يوما ما ذهب أحد الدعاة الإسلاميين من حزب التحرير إلى اليابان وبدأ يكتل الناس ويجمعهم ويلقي عليهم محاضرات، وبالطبع أول شيء بدأ بالعقيدة، لأنه هيك إني عندهم قطة أول ما يبدأ به طريق الإيمان، هيك في عند الشيخ تقي الدين في بعض كتبه عنوان طريق الإيمان، بدأ بالعقيدة. من جملة هذا البحث اللي عنوانه طريق الإيمان حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. تخيلت أنا أنه أحد الأذكياء في المجلس عم يسمع المحاضرة، قال له يا أستاذ أنت بتقرر فينا أنه حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة وأنت تدعونا إلى الإسلام وأنت فرد واحد، فمعنى ذلك أن ما تدعونا إليه بعقيدتك أنت لا تقوم الحجة علينا، ولذلك لازم ترجع لبلدك وتجيب عشرات من تحكيتك ويسمعونا شهادتك وكلامك حتى يصير حديثك حديث إيش متواتر، وحينئذ تقوم الحجة علينا. سخاف متناهي، لكن هذا لازمهم، كلما جاء حديث صحيح يردوه بأنه أحد، لا يردونه بالنظر إلى السند وأنه غير صحيح. لما روى أبو بكر أبو الصديق كذاب يقول لا، طيب لماذا لا يخال؟ وهذا يذكرني بشيء، لو أبو بكر سمعت الدنيا كلها عنه مش 10 20، لو 100 شخص ومئة شخص ومئة شخص وجاءوا قالونا أبو الصديق قال رسول الله لا تقوم به حجة. ليش؟ لأنه أهان. طيب أبو بكر بيكذب؟ لا ما بيكذب حاشاه، إذن ممكن أن يخطئ، إذا ما دام يمكن أن يخطئ فلا نأخذ روايته. شوفوا بقى الآن الأقوال التي يحتجون بها، لا يمكن أن يخطئوا مع أنه ما في أسانيد صحيحة بها كما نقول بالنسبة لما ثبت عن الرسول عليه السلام. لذلك الحق هو ما أهل السنة والجماعة الذين يحتجون بالأحاديث الصحيحة، وأولئك الذين يحتجون بأقوال الآخرين ولا سند لها ولا خطان فهم في ضلال مبين. خلاصة الكلام السابق هو لا مخلص لهم من أحد شيئين، إذا نفوا أحدهما ما يستفيدون نفي الآخر. الشيء الأول أنهم كفروا بغير حجة زعموا، لكن الشيء الآخر أنهم ضللوا لأنهم خالفوا تفسير الرسول القرآن والسلف الصالح أيضا بدون حجة سوى أقوال المشايخ تبعهم، وذلك هو الضلال المبين. أنا شخصيا كما قلت نضلل هؤلاء ولا نكفرهم، لأن الله عز وجل هو العليم بما في صدورهم. أجحدا ينكرون علينا أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وهذه حقيقة لا يمكن الإنسان يتخلص منها إذا تجرد من المذهبية الضيقة، أم والله ما ظهرت لهم الحقيقة، فإذا حسابهم إلى الله تبارك وتعالى. ختاما، عندنا حديث لو صلة وثقة بالتحرج من الحكم بمصير هؤلاء الضالين عند رب العالمين، وأننا نقف إلى الحكم بأنهم ضلوا، أما أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار فأمرهم إلى الله. قال عليه السلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. ماشي، حرقوه في النار وأخذوا الرماد نصفه في الريح نصفه في البحر. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. أي عبدي، ماذا حملك على ما فعل؟ قال: يا ربي خشيتك. قال: فقد غفرت لك. هذا الرجل في معيارنا احنا كفر، وهو الذي يصدق عليه قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلقها أول ما أنشأ أول مرة. ربنا عز وجل عامله بخلاف معاييرنا البشرية. هذا أنكر البعث والنشور، لماذا أمر بحرقه وذر نصفه في البحر ونصفه في الريح؟ قال: حتى يضل على ربه، ولا يستطيع ربنا عز وجل أن يعيده مرة ثانية، لأنه إن عاد مرة أخرى عذبه بحق، لأنه اعترف هو من قبل أنه لم يعمل خيرا قط. ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. خوفه من الله الذي آمن به ورطه هذه الورطة التي أودت به إلى الكفر، لا شك هذا كفر، لكن الله عز وجل عند ميزان غير موازين البشر عرف منه أن خوفه شدة خوفه من ربه أعمى بصيرته عن كون ربه تبارك وتعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. ولذلك لما عاده كما كان قال: ماذا فعلت أو ما حملك؟ قال: يا ربي خشيتك. قال: قد غفرت لك. فنحن يكفينا أن نقول أن هذه الفرقة وهذه الفرقة ضالة، لأنها تخالف السلف في فهم نصوص كتاب والسنة، وما بهمنا بقى أنه هي كفرت ولا ما كفرت، نحن نريد لا الهدى، ويكفي أن نقول إنكم ضالون فعليكم بالهدى الذي جاءنا من كتاب السنة ومنهج السلف الصالح. شيخنا بناصر ذكر الإباضية يقول للبعض، يعني لو أنه طرح على شيخنا الألباني مناظرة هذا الخليل الذي يتحدى ويطلب المناظرة في بيت الله الحرام وبث مباشر على التلفزيونات والمباهلة وكذا، يوهم الناس أنه يعني على الحق المبين بحقه الدامغ هذا. فلو طلب منكم ونحن يعني نعرف صحتكم وكذا، فمع ذلك يعني ما هو الرأي عندكم؟ أنا رأيي كما تعلمون دائما مستعدا أجتمع مع أي إنسان، ولكن لعلمي بأن هناك اختلافا جوهريا بين أهل السنة والبدعة، عموم البدعة سواء كان تشمل إباضية أو الشيعة أو إلى آخره، أنه لابد من طرح الأصول التي يجب الاتقاء عليها ثم مناقشة ما يتفرع على هذه الأصول من اختلافات. أما والأصول نحن لا نزال مختلفين فيها، نقعد نتناقش في ما يتفرع من هذا الخلاف الأصول، فهذا كالذي يضرب في حديد بارد أو يحارب في الهواء، لا فائدة منه. وهذا ما كنت أجابه به الشيعة وأنا في دمشق، فكنت أقول لهم أنتم مثلا لا تعتمدون على صاحب غاري ونحن لا نعتمد على الكليني، فنحن إذا احتججنا عليكم بالبخاري ما تقبلون الحجة. فإذا بدنا نضع مناهج صحيحة بعد كتاب الله الذي أجمعنا على صحته، كيف يفسر وعلى ماذا يعتمد من الأحاديث إلى آخره. هذه الأصول يجب البحث فيها قبل ما يتفرع من الخلاف أو الاتفاق على هذه الأصول. فإذا اتفقنا مثلا كالمثال السابق، إذا اتفقنا أنه الحديث الآحاد حجة، فيجب الخضوع في أي مسألة جاء حديث آحاد ما دام أنه صحيح، أو اتفقنا لا سمح الله على خلاف ذلك، فحينئذ نحن لا نحتج لأنفسنا فضلا عن أن نحتج على غيرنا بأحاديث الآحاد، لأنه ثبت في الفرضية التي نتحدث عنها أنها ليست صالحة للاحتجاج بها، وعلى ذلك فقط. فأنا مستعد أن أجتمع معي إنسان بس بهذا الشرط، وليس رأسا نخوض في الموضوع ونحن مختلفون في الأصول، وهم يزعمون وهذا أمر خطير جدا أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول. كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول، وهذا الذي ورط طائفة من الشباب المسلم حينما أعلن الخميني دولته، فسارعوا إلى مبايعته وإلى مساندته وإلى آخره، ذلك لأنهم يتوهمون أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع، لأنهم يجهلون ما في بطون كتب الشيعة من الخلاف في الأصول، وأي أصل مثلا بالنسبة إليهم بعد القرآن، إذا كانوا يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا هو ربع مصحف فاطمة، فأي أصل بعد ذلك يصح أن يقال؟ فإذا يجب قبل البحث في المسائل الاعتقادية البحث في القواعد العلمية التي نعتمد عليها حينما قد نختلف في مسألة سواء كانت اعتقادية أو كانت فقهية. يذكر شيخنا أحد إخواننا بيقول طيب يعني حتى على مثالهم قضية الرؤية يعني أحاديثها متواترة وهم يزعمون أنها أحاد. ما هو نرجع منقول يا أخي. نعم قضية المنهج. نعم. يعني هلا قضية التواتر هذه يا أخي قضية نسبية، وهي يعني ألا لو فرضنا أن اجتمعنا مع هذا الرجل أو غيره، هنقول له شو رأيك إذا كان حديث آحاد يحتج به في العقيدة؟ رح يقول لا، هاي هلا بنتركها جانبا لنمشي معه. طيب حديث تواتر متواتر يحتج به، سيقول نعم، لكن أنا أدري لما بيقول نعم هذا كما يقال أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، يعني ما في فائدة من الكلام. ليه؟ لما يأتي بيان كيف يثبت، سأسأله كيف يثبت الحديث المتواتر؟ هل تعني الحديث متواتر عندك أم عند غيرك من أهل العلم؟ إن قال عند غيري من أهل العلم انتهى الموضوع بيني وبينه وأقيمت عليه الحجة، لأن هذه الأحاديث التي يدعي إنها آحاد هي دعواه وليس الدعوة أهل العلم أهل الحديث يعني. وإن قال لا، الآحاد والتواتر هو بالنسبة لما عندي من علم، نقول له هل أنت من أهل الحديث؟ ألا تؤمن بأن العلوم يجب أن يكون فيها متخصصون في كل علم، وأنه لا يجوز الاعتداء في الاختصاص من عالم على آخر؟ هل يجوز مثلا أن يكون الشيخ الفقيه طبيبا، أو أن يكون الطبيب فقيها؟ وفر ما شئت وأكثر من الأمثلة. طبعا سيكون الجواب اللي بيرجعون للعقل إذا كان عندهم بقية من عقل سيقول لا والله هذا كلام صحيح. طيب هل أنت من علماء الحديث؟ ما الذي تعرف من كتب الحديث وكتب الرجال، وما هو الحديث الصحيح، وما هو الحديث الحسن والحسن غيره والحسن ذاته وإلى آخره؟ فهينئذ سيسقط في يده وينقطع. فإذا انقطع، انقطع البحث من أصله، لأنه ما مشي معنا للنهاية. لا اعترف بأنه يثق بأهل الاختصاص، ولا اعترف بأنه من أهل الاختصاص، فكيف نبحث معه؟ فلذلك لما بننقل نحن أن هذا حديث متواتر، هذا شهادة العلماء، فهل هو يؤمن بشهادة العلماء؟ ما أعتقد. هؤلاء المبتدعة لا يعتقدون بكلام أهل السنة وبكلام المتخصصين في ذلك. وأنا أقرب لكم هذا المثال بمثال من بين أهل السنة أنفسهم، يوجد مثل هذا الخلاف في الفروع. مثلا المذاهب كلها تعتقد بأن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات هي ركن. الأحناف شذوا وقالوا لا، إنما هي واجبة. والفرق عند الأولين من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، لقول عليه السلام لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب. هم يقولون لا، نحن منقول لا صلاة كاملة، أي ليس المعنى لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة. هنا بقى دخلنا في خلاف في اللغة، وكل من التفسيرين لغة ممكن، لأنك حينما تقول لا رجل في الدار يعني ما في أحد في الدار، لكن لما بتقول لا فتى إلا علي فتيان كثر، فإذا لا هي تجي أحيانا لنفي الجنس مطلقا في اللغة، وأحيانا تأتي لنفي الكمال. فلما قيل لا رجل في الدار نفي الجنس يعني لا أحد، لما قيل لا فتى إلى علي شو حكمنا على الفتيان بالأعدام؟ فتيان كثر، مفهوم هذا بداهة. إذا شو معنى لا فتى كاملا في الفتوة والشباب وإلى آخره؟ ترى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بها الكتاب، ألا هنا مثل لا رجل في الدار أم مثل لا فتى إلا علي؟ من حيث اللغة يمكن هذا يمكن هذا، لكن اللغة لها أيضا قواعد وضوابط حتى ما تصير فوضى بين الناس. حين يقول القائل لا رجل في الدار يتبادر إلى الذهن أن النفي نفي الجنس، وليس كذلك لا فتى إلا علي، لأن الفتيان في الواقع كثيرون كثيرون جدا. هذا الواقع يضطر السامع أن يفهم لا الثانية في لا فتى أن مقصود بها نفي الكمال وليس نفي الجنس، يعني ما في فتى في الدنيا غير علي. وليس الأمر حينما يقول العربي لا رجل في الدار، فليس هناك في الذهن أنه في رجال في الدار، لكن هو يريد أن يقول لا رجل كاملا في الدار، ما يتبادر هذا الكلام. نرجع بهذا حديث الرسول لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، على أي القاعدتين يفهم؟ يفهم على القاعدة الأولى، لأن هذا حكم شرعي، فالأصل في لا لنفي الجنس إلا إذا كانت قرينة قائمة كما هو في المثال الثاني لا فتى. الأحناف قالوا لا، نحن نقول صلاة أي كاملة بدليل أن القرآن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وما تيسر نص مطلق، ما بيجوز، هم يقولون ما بيجوز تقييده بالحديث. هون الشاهد ليش؟ لأن القرآن متواتر والحديث آحاد. هون الشاهد بقى، مين قال أنه هذا الحديث آحاد؟ هذا الفقيه الحنفي المتعصب هيك بدأي، وقد تكون دعوة صحيحة، لكن بالنسبة له هو ما وجد لهذا الحديث الطرق الكثيرة حتى يصل إلى اعتقاد أنه حديث متواتر. لكن نحن نقول له أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري له رسالة سماها جزء القراءة، جزء القراءة، رسالة خاصة في القراءة وراء الإمام. مطلع هذه الرسالة تواتر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. فالآن نقبل شهادة أمير المؤمنين في الحديث بأن هذا الحديث متواتر، أم نقبل شهادة فقيه ليس له اشتغال بعلم الحديث ولا معروف عند العلماء الذين جاءوا من بعده أن له مشاركة في علم الحديث؟ لا شك أننا في والحالة هذه نأخذ بقول المختص في هذا العلم وهو البخاري. فهذا الخليلي صاحب الكتاب المزعوم الحق الدامغ بيجي بنصب حاله مجتهد في الحديث، مجتهد في التفسير، مجتهد في الفقه المقارن على المذاهب الأربعة والأربعة عشر والأربعين والآخرية، وبيجي بيقول لك هذا حديث آحاد. مين أنت يا رجل؟ ما حدا عارف عنك أنك اشتغلت بكتب الحديث خاصة لعند أهل السنة وتتبعت طرق هذا الحديث وذاك، وبالأخير ما تبين لك أن هذا الحديث حديث تواتر، شو قيمة شهادتك أنت؟ فهو إذن رجل مغرور، أو يعرف أنه ليس على علم لكن يريد أن يؤيد ما وجد عليه الآباء والأجداد. ولذلك فلا بد من وضع مبادئ وقواعد يتفق عليها، بعد ذلك ممكن إزالة خلافات أو بعض الخلافات على الأقل، لأنه أنا أعتقد أن هذه خلافات بنيت على خلاف الأصول، فإذا اتفق في شيء من هذه الأصول أمكن اتفاق في شيء مما يتفرع، ولا أقول في الفروع لأنه ليس بحثنا فيما يقال إنه فروع وليس بأصول. ما هو ضابط الأخذ بالحديث الذي صححه بعض علماء الحديث وضعفه البعض الآخر؟ هذا جوابه كلمة واحدة لأنه جواب عليه. ضابطه أن يكون من أهل الحديث، أي أن يكون عالما بقواعد علماء الحديث وبأصولهم وبما قالوا في تراجم رواة الحديث، وبخاصة هذا الحديث الذي اختلف فيه